وحال من عانت وجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه الحادية عشرة والربع في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نبقى مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب في تلاوة مباركة من سورة الفتح وما يتيسر من سورتي الحاقة وقريش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين هو الذي وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله لا تخافوا شهيدا

وعلى ليل سبع ليال وسبع لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء Thank you.

في الدنيا يرزقون، يذهبون ويجيئون، فإذا جاءهم الموت أعرف كل منهم سبيله. في البرزخ يخلو كل منهم بعمله ويفضي إلى ما قدم. هؤلاء في النور ينظرون، وأولئك في الظلمات لا يبصرون. هؤلاء إلى الرحمة يغدون، وأولئك إلى النار يردون. هؤلاء حلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وأولئك غلوا بالسلاسل وسقوا ماء الحميم. فكل له طريقه وكل له سبيله. يقول جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يا مالك الملك. الحق جل وعلا ينادي تباركت أسماؤه عباده يوم القيامة، فيقول تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. إنه نداء الحق يدعون إلى طاعته والالتزام بأوامره. إنه نداء رب العالمين يوم اللقاء العظيم، يذكرنا بما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسألنا وقفرنا أسألنا وقفرنا وجودك أعظم. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم اجعلني من الأقلين. فقال عمر: يا عبد الله، وما الأقلون؟ فقال الرجل: سمعت الله يقول: وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور. فقال عمر: كل أحد أفقه منك يا عمر. جد في رضا المحبوب، جد في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا. إخوة الإيمان، الذي مدرسة الإخلاص لا يلتحق بها إلا المحبون الطائعون لله، ولا يواظب عليها إلا المتقون الصادقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية، فضلت لأنها أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص. وقال العباس بن عبد المطلب: كنت جارا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما رأيت أحدا من الناس أفضل من عمر، ليله صلاة ونهاره صيام وفي حاجات الناس. وناداهم عبادي لا تخافوا لكم أمني قال محمد بن قيس: بلغني أن العبد إذا قام من الليل للصلاة تناثر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه، وهبطت عليه الملائكة تستمع إلى قراءته، فإذا فرغ من صلاته وجلس للدعاء أحاطت به الملائكة تؤمن على دعائه، فإذا نام بعد ذلك نودي عليه من قرير العين مسرورا: يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، وتعالى جدك يا اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك قلوبا نقية وألسنة طاهرة ودعاء مقبولا يا أرحم الراحمين. دعوتك يا إلى هنا إخوة الإيمان، نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم وليد الحسين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خطوف من خدائف الإيمان، تقديم شحات العرابي.